مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ضيفتنا اليوم هي شاعرة وأديبة تحمل إجازة في الهندسة، هي عضو اتحاد كتاب العرب، شاركت في العديد من المهرجانات الأدبية والفعاليات الثقافية في سوريا والدول العربية، نالت العديد من الجوائز، كان آخر هذه الجوائز هي جائزة عمر أبو ريشة للشعر العربي. صدر لها 4 مجموعات شعرية، الأولى لدمشق هذا الياسمين، فصول الحب والوحشة، لحضرة الرسولة، وأنا امرأة الأرض. تحضر أيضا لإصدار مجموعة 5، إضافة إلى العديد من الدراسات الأدبية السورية والمنشورات في المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية. ضيفتنا اليوم هي الشاعرة ليندا إبراهيم. أستاذة ليندا، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. أهلا بطلي أهلا، أهلا بهالعين الكحلة، أهلا بطلي أهلا، أهلا بهالعين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، أهلا ورودك أهلا، طلت أخدودك أهلا، أهلا ورودك أهلا، طلت أخدودك أهلا، يا حبيب كرمالي حبيت الدنيا وأهلا، يا حبيب كرمال وجودك حبيت الدنيا وأهلا، أهلا بهالعين الكحلة، أهلا بهالطلي أهلا، أهلا بهالعين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار بصبح بلو. طبعا يعني هي ترحيب كمان من زملائنا بالكنترول لهالأغنية الجميلة لحضرتك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم وشكرا لكل صبايا، طبعا أحلى صبايا من طرطوس من هالوطن الغالي. وشكر لك مدام صباح، وصباح الخير لسوريا. صباح الخير ومساء الخير وأهلا وسهلا فيك يا رب. أهلا. طبعا لابد من صباح للوطن، ونحن الآن بين وقت الصباح والظهيرة. لله صبحك يا وطن، لله جرحك يا وطن، هبنا جمال الراحلين إليك عنك، مزملين ترابك المقهور في زمن المحن، سأميت هذا الحزن عن عينيك، ثم أهيم في طول الجراح وعرضها، وأبيت أصرخ ملء روحي والكفن. هذا صباحك يا بلاد الشمس، هيا فانتفض من قبرك العاري، وهيئنا لفجر طالع من قلب حزنك يا وطن، هذا صباحك يا وطن. يا ابو الحبايب يا للرجال، اهلك الحبايب شمك الايام، يا ابو الحبايب يا أهلك الحبايب شمس الأيام، أنا جاي لعندك وتحت خيط مجدك، أنا جاي لعندك وتحت خيط مجدك، حتى راضي وناك يا نهر الشام، يا نهر الشام، يا نهر الشام. مستمعي الأعزاء، باسمكم جميعا أجدد الترحيب بضيفتي الشاعرة الأستاذة ليندا إبراهيم. أهلا وسهلا فيك ليندا على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ونبدأ من نشاطك الأخير والمشاركة في مهرجان الشعر المقاوم بمناسبة تحرير الجنوب عام 2000. فشو بتخبرينا عن هالمشاركة الجميلة؟ يعني هي كانت من قريبة جدا كانت. نعم، بدعوة كريمة من اتحاد الكتاب العرب اللبنانيين ومنتدى جبل عامل للثقافة والأدب ومنتدى أدب المقاومة. دعيت المشاركة في مهرجان الشعر المقاوم بدورته السادسة. يأتي هذا في ذكرى انتصار الجنوب اللبناني وتحريره دون قيد أو شرط في 25 من أيار عام 2000. الحقيقة هي كانت جولة ميدانية سياحية شعرية أدبية في مهرجان واحد. كانت فرصة للقاء بمشاركة الشعراء العرب من مصر وسوريا والجزائر والعراق إضافة للشعراء اللبنانيين. كانت هناك زيارات لمعالم سياحية وأثرية كقلعة بعلبك، إضافة إلى زيارتنا ميدانيا ولقائنا مع من ضحوا ومن بذلوا ومن شاركوا في حرب تحرير الجنوب اللبناني. مشاركة مهمة جدا جدا، كان لها يعني بالغ الأثر في نفسي، بالإضافة إلى أن يعني هنالك يعني أنتقي في مثلا في مارون الراس مطلع على الجليل وعلى مستوطنات العدو الإسرائيلي في فلسطين. العزة والفخر، الشعر المقاوم. نعم، هو مهرجان العزة والفخر. كنت بأقصى حالات النشوة والشعور بالانتصار، وخاصة أنه يعني كان انتصار لي يعني ما بات مترسخا في الأذهان، هو انتصار المقاومة، الفعل المقاوم للاحتلال وللهيمنة على الأرض وعلى التراب. اللي ألقيتيها لو مقطع صغير إذا كان نعم، للصراحة ذهبت وبجوبتي الكثير من القصائد، ولكن القصيدة التي ألقيتها في بنت جبيل ومالي بنت جبيل من رمزية، حيث هناك تحطمت أسطورة العدو الإسرائيلي، وأنه كما قال السيد حسن نصر الله قائد المقاومة أنه أوهن من بيت العنكبوت. كان صحيح. في بنت جبيل في خطاب أنه هناك قلت وأن سوريا التي أسست لفعل المقاومة منذ عقود كثيرة، منذ حرب تشرين إلى الآن، وربما أقدم سوريا التي تخوض الآن معركة المقاومة بامتياز لكل مظاهر الهيمنة والإرهاب. نعم، فقلت أنا من لون الله ما خلق السماوات العلا والعرش والملأ العلي لكان في مهدي سويا. أنا من لو أن ملائكة الدوح العلي تطوفت في غوطتي لهاجرت أبدا إلي، مسكونة بدم الشهيد وثوبي الملكي مذ زحف المغول ممزق والقيد أرهق معصميا. سبع عجاف والحنين يفت من روحي، وأبنائي قضوا في جولة الشرف الأخيرة، إخوتي باعوا قميصي للطغاة الغادرين، ووزعوا حزني على كل البلاد وقطعوا سبلي إلي. سبع عجاف والدم الزاكي يعمدني خلودا سرمديا، أنا سوريا قلب الإله وسره المكنون فيا، أنا سوريا عز الأبات الخالدين والمجد من شرفي تغيا، أنا سوريا قبر الغزاة الطامعين، فتهيأوا للنصر عهدا لأبنائي علي. حلو، جميل جدا، يعني قصيدة رائعة جدا ومعبرة ومؤثرة أيضا. ويعني أستاذي ليندا، يعني لديك الكثير من الأخبار الجديدة، يعني ليس المشاركة في هذا المهرجان، أيضا صدر لك مجموعة أخيرة وهي تحت عنوان أنا امرأة الأرض. هذه المجموعة الرائعة، لو نتحدث قليلا عن هذه المجموعة، ماذا تتضمن من قصائد؟ ما هي مواضيع هذه المجموعة؟ ولماذا تم اختيار هذا العنوان تحديدا؟ نعم، أنا امرأة الأرض هي المجموعة الرابعة التي صدرت لي حتى الآن عن اتحاد الكتاب العرب، وهي يعني ضمن سلسلة نشاطي الشعري. ما يميزها عن الكتب السابقة هي أنني ضمنتها فقط القصائد والنصوص التي كتبتها حديثا، يعني منذ عام 2014 حتى الآن، إضافة إلى أنني ضمنتها أيضا جميع نصوصي في المشاركات والمسابقات والجوائز التي نلتها منذ مشاركتي في برنامج مسابقة أمير الشعراء في أبوظبي وحتى الآن. أما لماذا امرأة الأرض؟ فأنا امرأة الأرض هو عنوان لقصيدة، هي القصيدة التي قبلت على أساسها من بين آلاف النصوص والقصائد التي تقدم بها الشعراء العرب في العالم العربي إلى مسابقة أمير الشعراء، وعلى أساسها هي قبلت قصيدة. مبدئيا نعم. وكان عنوانها أنا امرأة الأرض. وللمرة الأولى التي أنشر في هذه القصيدة ورقيا كانت ضمن هذه المجموعة، واخترت العنوان من هذه القصيدة. هل نسمع مقطع صغير من هذه المجموعة أو من هذه القصيدة؟ كما تشائين أقول، أنا امرأة الأرض، لي جسد من رفات السنين، ووجهي ذوب عناء قديم، وتاجي سنابل للجائعين، ولدت يداي أصابع ملح، وفوق جبيني إكليل قمح، وصليت كي تملأ الغيم مملكة الياسمين، فيا أيها الجائعون، أنا امرأة الأرض، قلبي رغيف لكم فكلوه، دمائي نبيذكم فاشربوها، وسيروا إلى غدكم باسمين. جدا أيضا حضرتك نلت العديد، كما قلنا في وتحدثنا في البداية، نلت العديد من الجوائز وشاركت في العديد من المسابقات الأدبية والشعرية، بدءا من مسابقة أمير الشعراء إلى أيضا مسابقة نازك الملائكة في العراق الشقيق، وكان آخر يمكن مشاركي في جائزة عمر أبو ريشي. نعم، تخبرينا أكثر عن هي الجائزة، ويعني قديه هي مهمة الجوائز، يعني بالنسبة للأديب للكاتب، يعني قديه بتعطيه دفع معنوي إلى الأمام حتى يكون أفضل، حتى يمكن تحمله يمكن مسؤولية أكثر. نعم، للحق أقول يعني مشاركاتي في المسابقات قليلة بشكل عام، وذلك لأنني أتريث وأحسب حسابات أن يكون نصي جيدا لائقا لأن يشترك ولأن يفوز، ولا ألقي بنصوصي أو بمشاركات جزافا وبأي مشاركة أو مسابقة تعرض لي. فكانت البداية قبل كل ما ذكرتي هنالك، كانت في بداياتي في عام 2002، ولم أكن قد يعني عرفت حتى بنص شعري واحد. نعم، تقدمت لجائزة المجاهد الشيخ صالح العلي الشعرية، كانت هي أول جائزة. نعم، وحزت على تنويه لجنة التحكيم وقتها، يعني صحيح. كنت لم أصعد على منبر بعد، ولم أقرأ قصيدة، ولم يعني أوصف حتى بلقب شاعرة قبل اسمي، فحصلت على تنويه لجنة التحكيم الخاصة. حلو. ويعني كانت من أصل 70 عمل على مستوى سوريا. حلو. بعدها يعني مضت أعوام حتى عام 2013، تريست حتى الموسم الخامس من مسابقة أمير الشعراء الشهيرة، وتقدمت بنص أنا امرأة الأرض كما قلت لك عبر الإيميل، وبالفعل تم قبولي عبر السلسلة من المراحل والاختبارات والغربلة كما يقال، حتى قبلت من أصل 20 من أصل 8000 شاعر تقريبا على مستوى الوطن العربي، وخضت تلك التجربة التي أتوقع باتت محفورة، باتت تجربة وطنية شعرية باتت محفورة في أذهان الشارع السوري والعربي. بعدها بعام أيضا تقدمت لجائزة نازك الملائكة للإبداع النسوي العربي، وذلك بمناسبة رحيل الشاعرة العراقية العربية الكبيرة نازك الملائكة. وبالفعل حصدت على نص سيرة العاشقين، نلت الجائزة من بين 3 شاعرات 3 قصات و3 ناقدات أدبيات. وسافرت إلى العراق لبيت دعوة لاستلام الجائزة باسم بلدي الحبيب سوريا في عام 2016. طبعا تخلل هذه يعني إن كان يسمى في حياة الأديب إنجاز شعري، تخللها في عام 2013 أنجزت كتابين شعريين، فصول الحب والوحشة عن الهيئة السورية للكتاب، ولدمشق هذا الياسمين كانت أولى مجموعاتي الشعرية عن اتحاد الكتاب العرب. في عام 2016 أنجزت أيضا ديوانين شعريين لحضرة الرسولة عن الهيئة السورية للكتاب، وأنا امرأة الأرض عن اتحاد الكتاب العرب. طبعا في عام 2016 تقدمت لجائزة عمر أبو ريشة التي كانت تقوم بها مشكورة مديرية ثقافة السويداء، والمشرف العام الدكتور ثائر زين الدين الشاعر وجه له تحية طبعا. فتقدمت بنص عودة يوسف ونال المركز الأول عن جائزة عمر أبو ريشة، وذهبت أيضا إلى السويداء واستلمتها، وكان حاضرا حفل توزيع الجوائز الدكتور كنان الشهابي ابن أخت الشاعر عمر أبو ريشة. طبعا يعني الجوائز يعني هي تحفز وتجعل المرء يدخل في سباق مع نفسه وليس فقط مع الآخرين، وتحمله مسؤولية تماما وتحمله مسؤولية تطوير منجزه الشعري وجملته الشعرية وإبداعه الشعري. ولكن بالوقت نفسه يجب ألا تصيب الشاعر بالغرور، ويجب ألا تكون يعني هدفا لأن يشترك في كل جائزة وفي أي جائزة صحيح. لهدف أنه حاز على الجوائز. فبتنا في زمن حتى الجوائز يعني ينظر لها بعين عدم الرضا وعدم العدالة أو الأمانة الأدبية أو الشعرية يعني الحقيقية لما يعتبرها من يعني غايات وأهداف، أهمها الغايات والأهداف السياسية التي بات الشاعر يحارب لأنه صحيح. على المحور الفلاني أو لأنه من البلد الفلاني أو لأنه يعتبرونه محسوبا ولاؤه للبلد أو الاتجاه أو إلى آخره. فبتأحسب حساب يعني جدا، ويعني لا اشترك بأي مسابقة ولا عبثا ولا في أي لمجرد أنني شاركت أو أنني حتى يعني في هنالك بعض الجوائز أنا لا أفتخر بأنني أتقدم لها ولا أفتخر بأنني أحوز إن حوزتها. فكما قلت لك الجوائز يجب أن ترفع من ثقة الشاعر بنفسه وبمنجزه الشعري، ويجب أن تعمل على صقلها ودفعها إلى الأمام، وليس فقط لغاية أن تضاف إلى أرشيفه بأنه حاز جوائز شعرية. فايق يا هوا لمكننا سوا، فايق يا هوا لمكننا سوا، صفوني دوا دار الدوا حبك وفتش عالدوا. فايق يا هوا لمكننا سوا والدمع صفوني. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم، وأيضا نحن برفقة الشاعرة ليندا إبراهيم. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. أهلا بك ليندا. دائما يعني تحدث عن الصوفية ومدى تأثر الشاعرة ليندا إبراهيم بها، يعني أحيانا في نفحة صوفية في شعر الشاعرة ليندا إبراهيم، صحيح؟ لربما تكون يعني هي نظرة انطباعية، لا بل وربما تكون لها يعني أساسها من الصحة لسببين. السبب الأول أن نشأت في بيئة صوفية عرفانية وجدانية، نشأت أذني الموسيقية نفسي فطرت على ما كنت أسمعه من قصائد من جدي رحمه الله، ولقصائد الأوائل الذين كانوا يمجدون الحب الإلهي والذات الإلهية، فنشأت على هذه المفردات، احتفظ عقلي الباطن بها، نفسي غير الواعية أنا ذاك وأنا طفلة كنت أسمع هذه القصائد وغرست في روحي. نعم. ربما تشربتها، ربما يعني أتذكر أول ما طلعت به من قصائد في أولى كتابات الشعرية كانوا ينعتونني برابعة العدوية، وأنا لم أقرأ بعد رابعة العدوية. أو أنت تأثرت بالحلاج، أو أعطي إنتاج بيت محي الدين من عربي، وأنا يعني لم أقرأ لهؤلاء بعد. نعم. من هنا قلت لك بأن البيئة لها تأثيرها. إذن أنا محقق. نعم، ولكن مع الزمن إن كنت يعني الشاعر الحقيقي، الشاعر بالفطرة يجب أن يكون صافيا نقيا قريبا من روحه، وبالتالي منسجما معه، وبالتالي هو منسجما مع الله. من هنا أتت نصوصي التالية، وحتى كان عنوان مجموعتي الشعرية الثالثة لحضرة الرسولة متشربا بهذا الأمر، لحضرة الرسولة يعني مقطع من نعم أكيد يعني سأسمعك، مع أن صحيح يعني يقال لي بأنهم يعني هنالك نبرة صوفية أو لغة صوفية أو إلى آخره، ولكن كما قلت لك أنا أبحث عن الصفاء في نفسي، أبحث عن الحب فيا، فأجده في الله، أجده في الذات الإلهية، وعندما أنسجم مع نفسي أرى الله بداخلي. أقول الطاعنون وجدا إلى آلائك، الضاعنون شوقا إلى عرزالك، الهائمون حبا في دروبك القصية، التائهون في صحارى تيهك، الطائعون السجادون أمام جبروتك، هم نحن الفقراء إليك يا حب. حلو جميل. بالعودة إلى تجربة الشاعرة ليندا إبراهيم، هل لنا أن نتعرف على أهم محاور هذه التجربة؟ هي محطات أو محطات محاور، وكما سماها العزيز الإعلامي الممثل القدير أيضا الياس الحاج، وجه له تحية أيضا، تحية له. موانئ. فهي محطات، يعني تأتي الشاعر يجد ما تضيق به نفسه فيكتبه، فإذا بها قصيدة، هكذا تبدأ القصيدة. صحيح. بدأت بداية يعني تقليدية، أحب الشعر، أحفظه، أحتفظ بذاكرة أحافظة، كنت أقرأه بنهم وأحفظه بنهم ودون قسر مني. ثم كانت مرحلة تمكني من العروض، ثم بدأت بالكتابة. كانت كتاباتي انطباعية ذاتية مغرقة في الذاتية، وكان يتخللها الكثير من النظم، ولكنها بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء وموزونة ومقفات بشكل سليم. هذه المرحلة أسميها مرحلة يعني مرحلة بدايات الكتابة، مرحلة الكتابة البدائية بالأحرى، لتبدأ بعدها مرحلة الاطلاع، توسيع الذاكرة والمخزون. فبتوسع قراءاتي من الكتابات أو القراءات الفكرية الميثولوجية، انتهاء ب يعني وليس أخيرا أكيد بتجارب معظم الشعراء. قرأت يعني الشعر الجاهلي، الشعر العباسي، قرأت الشعر العالمي سواء بلغتهم أم باللغة المترجمة إلى اللغة العربية. الاطلاع على تجارب الآخرين أكسبني مخدونا، وبالوقت نفسه أطلعني على تجارب غيري لأنفتح على عقل الآخر وأرى ما يكتب. بالوقت نفسه بتأشتغل على نفسي وعلى حكمتي في الشعر وعلى تجربتي على جملتي الشعرية واشتغالي لها. جميل. يعني لتأتي المرحلة الثالثة والتي أعيشها الآن منذ يعني سنوات وسأغيرها يعني أو بالأحرى سأطورها، لتأتي مرحلة التمكن من النص الشعري. صحيح. من الجملة الشعرية، أعلم وأعرف ما أريد وأدرك تماما ما أريد أن أكتب ولو كان بات قليلا. يعني لا أكتب لغاية أنني أجرب الكتابة وأخرج النصوص، للنص لا أخرجه للطباعة. حلو. أو للعلن ما لم يكن نصا متكاملا راضية عنه. لكن أيضا ألمح في شعر الشاعرة ليندا إبراهيم شجن وأسن يقارب الرمادية. الشجن والأسى أكيد موجود، والحزن موجود، والفرح وإن قل لكنه موجود. هكذا هي الحياة، والشاعر هو صنيعة الحياة. صحيح. هو انعكاس لما في الحياة. وما أكثر سبب هذا لكثرة الحياة فقد، والدليل يبدأ من الصرخة الأولى للطفل يأتي وهو يصرخ. صحيح. فهو كل يوم نعيشه هو حالة فقد لما سنفقده قادما. لذلك يقولون، يفلسفون اللحظة، يقولون عيش الحاضر وعيش لحظتك، لأن الحياة فقد كل لحظة تمر لا تعوض. صحيح. ولا تستطيعين أن ترجعيها لتعيشيها أفضل كما يترى لك. من هنا يأتي، والشعراء أكثر تأثرا بهذه الفلسفة. صحيح. فلسفة الحياة وفلسفة الفقد. من هنا يأتي تماما من هنا تأتي فكرة التأمل العميق في النفس الإنسانية التي هي كما قلت لك هي حالة فقد. طيب. أما ما طرحته عن الرمادية، لا، الشاعر واضح اليقين، أكثر مخلوق في الوجود واضح اليقين وبعيدا عن الرمادية هو الشاعر. طيب، ما بين الحداثة والأصالة أين تقف الشاعرة ليندا إبراهيم؟ مع النص الشعري مكتمل الشعرية الصافي الخالص النقي الأقرب ما يكون إلى النص الشعري الخالص. سواء كان بين قوسين حداثويا أم نصا حديثا أم جديدا أم قديما أم مكتوب بالطريقة القديمة ولكنه حديث. لكن هناك من يتهم الحداثة بأنها تدعو إلى التمرد والإطاحة باللغة العربية شكلا وتعبيرا، كذلك الدعوة إلى الفوضى. هذه أنا لا يعني لا أنظر إليها بعين اليقين بل بعين الريبة، لأنها قطعا تيارات تغريبية تسعى إلى تغريب فكرنا عن طريق الشعر في هذا المكان. فمثلا باتت تجتاحنا مثلا موجات الكتابة، الاستسهال في الكتابة، كل من طلع علينا بخاطرة يقول هذا نص شعري، بينما انظروا إليه يكون كأنه مترجم عن لغة أخرى. هذا اسمه التغريب، وقد ظهرت هذه النزعة وهذا الاتجاه في لدى الشعراء أو لدى الأدباء بشكل عام أنفسهم. ولكن أنا مع اللغة العربية السليمة، مع ما يريد قوله الكاتب في نص شعري متكامل بغض النظر عن شكله، أكان مقفا مشطورا على وزن القصيدة العمودية أم عمودي الوزن. صحيح. لا، أنا مع النص الشعري الذي يحمل النفحة الشعرية والموسيقى الشعرية. والموسيقى الشعرية. لكن هناك يعني البعض يمضي في تحريف الشعر إلى قصيدة النسر للانقلاب أو الإفلات من، إذا قلنا، من قيود العروض نحو فضاء رحب. قصيدة النثر، من يكتب قصيدة النثر يعني أحيانا بيهرب، هو أحد ثلاثة يكتبوا قصيدة النثر للهروب من سأقول لك هو أحد ثلاثة، إما مستسهل جاهل، مستسهل يستسهل اللغة فيكتب أي شيء ويقول والله هذا شعر، لماذا جاهل؟ لأنه ربما وأغلبهم يجهل أو يخاف عروض الشعر لعدم تمكنه منها ولعدم إحاطته بها ولعدم تجشمه عناء أن يدركها أو أن يفهمها أو يبحث عنها ويتقنها. فهنا مرحلة استسهال فيقول لا أنا أكتب أتحرر من هذا وأقول هذه قصيدة نثر وانتهى الأمر، لأن قصائد النثر باتت موجودة طبعا مع يعني عدم ذهابي باتجاه أنني أوافق على أنها اسمها قصيدة نثر، فقصيدة غير النثر، اسمها نص نثري، اسمه قصيدة الشعر الحر متفلت من الأوزان ومن القافية والتفعيلات، ولكنه بالوقت نفسه أنا مع الشعر سواء كان منثورا في نص قالب، في قالب نص النثري أم في قالب موزون من الأوزان المعروف عنها. كمان بدنا نسمع شعر كمان نعم، ولكن لأكمل لك عن النوع الثالث من كتبة قصيدة النثر أو من أبطالها وهم موجودون بيننا وأوجه لهم تحية، وخاصة ما يمثل في ذهني الآن الراحل الكبير محمد المغوط والأستاذ نزيه أبو عفش، أوجه له أيضا تحية. هؤلاء فرسان وذهبوا مذاهب في قصيدة أو في نص النثري أو في قصيدة الشعر الحر. أقول أيها الزمان أعد إلي قميص حبيبي، لقد أضعته في المروج القصية عند حقول الحنطة على طريق القوافل والأيائل، أعاهدك أن أحرس نجومك وأسهر على فرح عشاقك، أن أطعم عصافيرك الأبدية وأروي نرجساتك في السهوب وأرعى وعولك البرية في حقول قصب، أعدك أن أحرس نوم الصبايا وأغنياتي للرعاة العائدين مع الضحى، أعهدك أن أنثر القمح في البيادر وأخزن النبيذ في الدنان، أن أسكن عيون الأطفال وأحفظ أحاديث النسوة العائدات من حمامات مدنك العتيقة، أعهدك أن أكون بحة الناي شجو المزامير دموع النساك نحيب المحبين على ديار ليلى، أعهدك أن أكون النجمة لقمرك النور لشمسك الحزن في قلوب حكمائك الحب في قلوب شعرائك، أن أكون تراتيل الرهبان في أديرتك وشوق المؤمنين إلى الله، فقط أعد إلي قميص حبيبي أيها الزمان. صلحني وسلم بيدك إن حبيبي مريدك، صلحني وسلم بيدك إن حبيبي مريدك، وشيفي حب جديد وشي فيه حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك إلا قديمك ما يفيدك، صالحني وسلم بيدك إلا حبيبي مريدك، صالحني وسلم بيدك إلا حبيبي مريدك، ويشي فيه حب جديد ويشي فيه حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك إلا قديمك ما يفيدك، Thank you. قلبي مرحب وأهلي أسقيك من دوب العين هلايك بمرحب وأهلي تهديني من عمرك يوم أهديك من عمري سنتين تهديني من عمرك يوم أهديك من عمري سنتين وأطلب من ربي يزيدك وأطلب من ربي يزيدك صالحني وسلم بيدك صالحني وسلم بيدك إلا حبيبي مريدك وشي فيك حب جديد وشي فيك حب جديد إلا قديمك ما يفيدك مستمعي الأعزاء نتابع الحوار مع الشاعرة ليندا إبراهيم أهلا وسهلا فيك ليندا طبعا هناك يعني أو فينا نقول ما سبب اتهام الكاتب العربي بتقصيره بالقيام بدوره بالمجتمع وخاصة في هذه الظروف وهذه أنت بتعرفي يعني مجمل الأحداث والحرب الكونية على سوريا على البلاد العربية ليبيا على مصر على اليمن على والكاتب متهم ما بعرف إذا كان متهم ولا أنت قلتي الكتاب ولكنني أيضا أعني الشعراء فقط نعم. الآن لأن الشاعر يعني هو لا ترتبط في الأذهان صفة النبوءة الشاعر نبي نعم. يعني الشاعر لما سمي المتنبي نعم تمام فإذا لا نزال نذكر عندما حدثت نكسة حزيران نعم. بأن الشعراء من أبرزهم نزار قباني مظفر النواب أدونيس محمود درويش تنبأوا بما سيحدث ليس فقط عاشوا الواقع وتأثروا به وجرحوا بجرحه لا بل وتنبأوا بما سيؤول إليه الواقع العربي في حال بقينا أما نحن فلا هذا ليس زمن الشعراء الأنبياء هذا ما أراه لماذا هنالك الكثير الكثير الكثير من الأسباب التي كل واحد منها يشكل محور بحث لنفسه ولوحده أقول نحن في سوريا ربما ليس سوريا فقط وحدها هي الآن مسرح ما يحدث بقدر ما أن العالم بأسره يعني يتحدى على أرض سوريا صحيح. ومسرحه أرض سوريا لكن أقول لك بأن الأحداث عظيمة وجسيمة لدرجة أنها أتت وكأنها أتت مفاجأة وكأننا كنا نعيش في حلم صحيح. لن نستفيق منه صحيح. وبالفعل فوجئ الشعراء مثلهم مثل الكتاب ومثلهم مثل المثقفين ومثلهم مثل بقية نخبة قليلون من كانوا يتنبؤون بما قد يحصل من تزعزع وتضعضع للكيان السوري أو لبنية المجتمعات في الوطن العربي والعالم كله نعم. ولكن كما قلت لك أتمنى يعني حسب درجات التأثر هنالك شعراء يعيشون أو أدباء يعيشون في المناطق الساخنة فيرون كل شيء صحيح. غيرهم يراها عن شاشات التلفزة ووسائل الإعلام الأخرى وغيرهم يتخيلها صحيح. تماما فمن يعيش الأحداث غير صحيح. من لا أقول نعم أقول بأن الكتاب بشكل عام والكتاب السوريين أنجزوا وصدرت العديد من المنجزات الإبداعية ممن كتبوا على الرواية سواء شعرا أم قصة أم رواية عن الأحداث التي تجري الآن ولكنها ليست لمرحلة النبوءة وقد يعني أتمنى من كل قلبي أن نكون نحن أكثر من يرى ويستقرئ وينبئ ويتنبأ بحال الأمة ولو بعد حين حلو. طيب مكتوب على الشاعر القلق والانصهار بهموم الآخرين لأنه يمتلك شفافية ورؤية هل تسمح لنا الشاعرة ليندا إبراهيم بنبش ما يقلق الشاعرة ليندا إبراهيم أسمح تفضلي. ما الذي يقلق الشاعرة ليندا إبراهيم؟ يقلقني ألا أقلق. حلو. حقيقة يجب أن أبقى على قلق لجهة الأسئلة الكبرى والعلل الكبرى في الحياة. أن يعيش شاعرا مرتاحا وينام هنيئا، هذا في رأيي هو هذا أمر مستحيل. صحيح. لأن الحياة دائمة الأسئلة. صحيح. والأسئلة لا تجلب النوم أبدا. الشاعر كما قلت ينصهر في كل شيء ما حوله، يشعر بكل شيء، فما بالك الكون الذي بداخله. صحيح. وكيف يشعر به وطريقة شعوره به عدا عن طريقة شعور الآخرين. طبعا السؤال الأول المقلق لي في هذه الحياة هو الحب، الوجود، الله. كيف أعي دوري وماذا سأؤدي في هذه الحياة؟ جميل. وكل واحد منها يسبب قلقا أكبر. يكفي. طيب، حتى ما يفوتنا الوقت وما نحكي عن تجربة كثير جميلة في حياة الشاعرة ليندا إبراهيم، وهي تلحين بعض قصائد الشاعرة ليندا إبراهيم وتحويلها إلى أغاني جميلة، نحكي عن هذه التجربة، خاصة قام الفنان مهدي إبراهيم بتلحين بعض الأغاني، أغنية أو أكثر ما بعرف. خبرينا عن هذه التجربة. نعم، عندما نكون صغارا ونسمع في وسائل الإعلام تلك القصيدة يغنيها فلان ولحنها فلان وهي من كلمات الشاعر الفلاني، يعني ننظر نظرة وكأنهم على كوكب آخر. يعني هي حلم حقيقة، لأنها تدعو للاستمرارية أكثر وتدخل لكل عقل ولكل بيت ولكل روح. الحقيقة كانت لي هذه التجربة منذ عام بدأ الفنان والملحن الكبير الأستاذ مهدي إبراهيم وهو ابن هذه المحافظة، بدأ بانتقاء بعض النصوص لي وبمشاركتي طبعا، وحتى الآن لحنا قدم 5 ألحان هي الآن قيد التوزيع والتسجيل في إذاعة دمشق لصالح الإذاعة، وما أعرفه لحنان حتى الآن نص قصيدة القصيدة الشآمية التي مطلعها حب الشآمي على أرواحهم كتبوا مدادهم غيم طهر راح ينسكبوا. أيضا اختار لي قصيدتين أخريين منها في مجال الموشح، أقول فيها بأبي أنت وأمي يا رش الوادي الحبيب شفني الشوق إليك فمتى الوعد القريب. حلو. أيضا لحن لي قدمنا يعني لحنا أغنية حنين وهي من مجموعتي الشهرية الأولى لدمشق هذا الياسمين. أتمنى إن شاء الله موعودون في وقت قريب جدا بأن ترى النور وتصبح على أثير إذاعة دمشق والإذاعات الأخرى. حلو. قلتي أستاذة ليندا بأن الشعر يمثل لك أسمى القيم وأرفع أشكال الأدب. نعم، باختصار عندما تقفين أمام لوحة تقول يا الله تكاد تكون قصيدة. صحيح. تقفين أمام منحوتة تقول إنها تحاكي 1000 قصيدة. تقفين أمام فن معماري تقولين أكاد أكتب فيه شعرا. الشعر هو حتى الآن هو أرقى أنواع الفنون والأداب والعلوم الإنسانية على الإطلاق وعلى مر العصور منذ أن اخترع العقل الأول إلياذة هوميروس حتى الآن. إذن تعريف الشعر بنظر الشاعرة بكلمة، وهل أقول تعريفا بعدما قال بدوي الجبل؟ هل تعرفين الجمال؟ هل يوجد تعريف للحب؟ كذلك الشعر لا تعرف له. حلو. طيب، لك تجربة في كتابة الومضة النسرية، وخاصة يعني كانت واضحة بمعظم مجموعاتك الشعرية وخاصة في فصول الحب والوحشة. نعم، وكذلك في حضرة الرسولة. الرسولة. أيضا كانت هنالك الومضة الشعرية. مثلا أقول تفضلي. نعم، المجموعة بين يدي. سأنتقي مقطع يعني صغير. اللطخة الداكنة التي أحدثتها بروحي أحاول تنقيتها كي لا يتأذى الله بداخلي. حلو، قصيدة قصيرة جدا. يعني بدنا نحكي عن النقد، كيف تناول النقاد ما أو كيف تناول النقاد تجربة الشاعرة ليندا إبراهيم حتى الآن. قلتي بأنه هناك يعني نقد صحافي وفي نقد أدبي، يعني تخبرينا أكثر يعني عن النقد، قد ايه مهم النقد للكاتب للأديب، في خاصة النقد الأدبي. يعني في أحيانا يعني كثير من الناس بيقول إنه ما في نقد، أو نقد شيللي، أو نقد إذا بعرفك بحكي عنك، ما بعرفك ما. للأسف هذا ما يسود ليس سوريا فقط، العالم العربي بشكل عام. صديق ناقد يتناول نقدي مثلا، أو يتناوله مثلا يعني بانتقائية وليس بنظرة شاملة للتجربة الشعرية للشاعر. هنالك العديد من المشتغلين في الأدب ومن حائزي الشهادات العليا في الدراسات النقدية، ولكن حتى الآن لا يزال النقد مقصرا عن التجارب الشعرية وما يطرح في الأسواق من تجارب شعرية تشكلت أو بدأت تتشكل أو تشكلت وانتهى عليها الأمر، ولكن حتى الآن لم يتم تناولها بشكل أكاديمي نقدي حقيقي موثوق من أهل الخبرة والاختصاص. صحيح، قلتي أنه يعني النقد كان يهدف إلى العمل الوظيفي يعني واحد، نعم، أو أن أحد الأقسام الصحفية مثلا في هذه الجريدة أو تلك، سواء في داخل سوريا أو خارجها، أو صحفي صديق لفلان، أو أنا أعرف أحد المشتغلين في هذا المجال ينجز كتابة في ربع ساعة، يعني هذا أيضا لا يعتبر نقدا أدبيا، هذا خبر عن مجموعة شعرية أو عن قصيدة لا أكثر. طبعا مستمعي الأعزاء، وصلنا إلى الجزء الأخير من حوارنا مع الشاعرة ليندا إبراهيم. يعني بعد يعني هذا الوقت وهذا الحوار الجميل مع حضرتك، شاعرة ليندا إبراهيم الآن ماذا تحضر؟ بماذا تفكر؟ بماذا تحلم؟ صراحة أحضر، لأن الشاعر دائم الكتابة قطعا ودائم المنجز الشعري. أحضر لي مجموعتين شعريتين ربما، بات عندي قوام مجموعة شعرية تقريبا كامل، والثاني أيضا يتهيأ للإعداد ثم طرحي للنشر. لدي مخطوط سأعيد أيضا قراءته وتشذيبه، وهو قمت بترجمته عن الإنجليزية للشاعر الأمريكي الراحل كارل ساندبرغ، وهو من أهم علامات الشعر الأمريكي. نعم. في القرن المنصرم. هذا ما أحضر له. أما بماذا أفكر؟ دائمة التفكير في المنجز الشعري وفي نص الشعري، وكيف سأنتقل من النسيج اللغوي الشعري الذي أتقنته الآن إلى نسيج أكثر تطورا وأحدث نقلة في لغتي وجملتي ونصي الشعري. أما بماذا أحلم؟ أحلم بأنني أكتب قصائد إعلان النصر، نصر سوريا المبين بإذن الله، على جميع أعدائها، محررة كاملة، مصونة التراب، كاملة الكرامة، بأيدي أبطالها، أبطال الجيش العربي السوري، وانتصارها بدماء شهدائها، انتصار الحق المقاوم. الشاعرة ليندا إبراهيم لمن تقول بعتب عليك؟ ولا ما بتحب العتب؟ لمن أحبه ولا يفهمني، لمن تحبينه ولا يفهمني، يعني إن شاء الله يكونوا كتار. إن شاء الله يكونوا كتار. طيب بكلمة فقط، شو بتعني لك سوريا؟ سوريا أمي، الشيخ بدر، انتمائي، طرطوس، راحتي، بحر، راحة روحي. تحبي البحر؟ أحبه. بتحاوري؟ أكيد. يعني أحيانا يعني صيغة الحوار أكيد ما يعني حوار صيغة الحوار أخاطب عمقه ولونه. حلو. ما بتخافي من البحر؟ وهديره الساكن. تخافي البحر؟ نعم أخاف هديره أكيد. نعم. بدنا نسمع قصيدة بنهاية حوارنا، شو رح تسمعينا؟ نص هو من آخر ما كتبت. أقول: حارس الحلم في بابها ساهر لا ينام. حلو. هو يحصي قرنفل قامتها وقناديل شهوتها، آن تأوي إلى عشها في اليمام، غارق في تراتيل إنشادها، زاهد كالكلام على شفتي مريم، زاهد كالكلام. هو في صومعات التبتل يحيي القداديس حتى تغيب الأميرة في نومها الملكي، وتغفو العصافير عند مشارف وجنتها، ويهل الغمام. متعب حارس الحلم هذا، عاشق لا ينام. جميل، يعني قصيدة رائعة جدا. أنا بتشكرك جدا على هذا الشعر الجميل. نحن استمتعنا بوجودك معنا، بشعرك، بكلامك الجميل، بحضورك الرائع والجميل. لكن نحن بنهاية فترتنا وحوارنا معك حابين كمان، مثل ما سمعتينا شعر وأمتعتينا بشعرك، حابين نحن كمان نسمعك أغنية. شو حابي تسمعي؟ نجاة الصغيرة، عيون القلب. بتنامشي لنا طبعا المستمعين الاعزاء باسمكم جميعا بشكر الشاعره المهندسه ليندا ابراهيم اللي كان ضيفي على أسير إذاعة أمواج. شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتينا، نورتي إذاعة أمواج، كثير استمتعنا بوجودك وبحضورك. إن شاء الله كنتي كمان أنتي استمتعتي بوجودك عندنا بإذاعة أمواج. شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا لكل العاملين في المركز الإذاعي والتلفزيوني في طرطوس، وشكرا لكادر إذاعة أمواج ولكادر هذا البرنامج، والشكر الأجزل لك الغالية صباح إبراهيم. شكرا كثير لك، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. أهلا بك. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم بالأعداد والتقديم صباح إبراهيم. وأنا رمشي مدى على الصوت لينداتي، وهو عيونه تشبعنه، وأنا رمشي مدى إنه وهو عيونه تشبعنه. الهندسة الإذاعية جمال محمد، من عين حبيبي، ومع تحيات المخرجة الرائعة رودينا سليمان.